تعال هنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم ذات المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نفي مفصل. نعم مجملة، كل ما اعتقدته في قلبك فهو بخلافه. لا خطأ، نحن نقول إيش؟ العبرة عندنا بالنصوص، ما أثبته النص من صفات لا نثبته، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه نسكت. يقولون أهل هذا المذهب على نوعين، نوع يقول الله في كل مكان، فمن ثم وهو في الحمامات كما أنه على العرش بناء على معتقدهم الفاسد. واضح لك؟ نعم. السلام عليك. مثل صحيح على أنه كل ما خطر ببالي العبد أن الله متصف بهذه الصفة، الله عز وجل بخلافه. لا ما يلزم. الآن الكلام هذا على أصل الصفة ولا على كيفيتها؟ على أصل الصفة. لكن الأصل كلما خطر إيش بقلبك أنه شيء فاعتقد أنه على خلافه. سام؟ هذه اللفظة ليس الدليل، الدليل كتاب والسنة، ما أثبته الكتاب والسنة أثبتنا، وما نفيناه وما نفياه نفينا، وما سكت عنه سكتنا عنه. كأن هذا لازم لوازم. ما يلزم. الله عز وجل قد تخطر بعض صفاته في قلوب العباد، مثل العدل، مثل إجابة المضطر. نعم. هذا في أصل الصفة، لكن في الكيف ما قالوا. أصل هو كلام مجمل. لا مو مجمل، أصله هو على أصل الصفة. شغلوا كلما خطر بقلبك أنه يعني أن الله شيء، يعني موصوف بصفة من الصفات. هذه ليست حتى الكيفية. كيفية نحن نسكت على الكيفية، لا نثبت ولا ننفي. عندما تنفي بناء على خطرات قلبك قيل نفيت بلا علم. نعم نثبت لله كيفية لكن لا نعرفها. نقول الله عز وجل متصف بصفة الكلام، كيف هذه الصفة؟ نقول هل لها كيفية؟ نقول نعم لها كيفية. كيف هي؟ نقول لا نعلم. ايش رأيكم؟ أصل الصفة قديم، أصل الصفة قديم وأحادها هذه. نعم. رفع الصوت. قول المتكلمين ان اخص خصائص الله تعالى هو الكتاب، مبني على هذا الدليل ممكن لما ذكره. هذا الكلام غير مؤيد بدليل. الشيء الثاني، هناك معان اعظم من مثل اثبات الالوهيه لله عز وجل. لا لا ينكر عليهم، ينكر عليهم ويقال هذه لفظة ليس لها دليل، لا كتاب ولا سنة، ومعناها معنى باطل. ذكر أحسن الله عليك أبو قدامة معادلتك. قال كل ما خطر بقلبك أو على بالك فالله تعالى بخلافه. حين نقول هذه المقالة خاطئة كما تقدم. هل ورد النص صفة الكذب لله سبحانه وتعالى؟ ورد أنه أول بلا ابتداء، وورد في حديث دعاء دخول المسجد أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم وسلطانه. نعم لعلنا. لماذا أتى الخنان أنه كتب النراضي؟ يبدو أن هذا من مسائل عبد الله أنا به فجمع الكتابين. هو أنصف في ما سبق اللي هو تكلم على أن هذا جائز في اللغة. أراد يبني مسجدا في الإمام أحمد. يعني طيب كنا تابع اللي قبله. هل نقدر هذا اليوم تسمحون أن نروح تلين؟ نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله خير. تفضل. الآن الخلاف في صلاة الليل دائما يذكر فقهاء أنها إما أن تكون على عدد كذا أو كذا، كما مذهب المالكية 36 وقول بعضهم 20 وقول غير ذلك. كأن الاهتمام بالكم لا بالكيف. فلو دنا وقت الفجر من مريد الصلاة يعتني بالكيف أو بالكم، معنى أنه لا يستطيع أن يدرك الكيف مع الطمأنينة ومع طول القنوت. هو ترك الواجب أو أي واجب هذا غير مقبول، ومنه ترك الطمأنينة. لكن الكلام عن الموازنة بينهما مع الاتيان بالأركان هو موطن خلاف من قديم. هل الأفضل طول القيام كما في حديث مسؤول عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، أو أن الأفضل كثرة الركوع والسجود؟ إذا تردد حكم الأحكام بين الوجوب والسنية نظرنا في أدلة الوجوب، فإن قويت على دفع غير الأقوال أخذ بها، ثم إذا لم نجد نظرنا في أدلة السنة وحاولنا استنباط الأحكام به. نعم. أحسن الله عليك. في الدرس الماضي وقتنا المغلط بالنسبة للوقت من قبيل الزوال ووقت من قبيل غروب الشمس يفضل نفس الوقت؟ نفس الوقت هو في الغالب يكون متساوي، لكنه مرات يحصل طبعا. أحسن الله عليك. لأن قال فيما سبق قال يعتبر كون القارئ يصلح إمام المسلم في سجود التلاوة، فهذا الاعتبار لعنهم يقولون أنه لا يسجد الرجل لتلاوة امرأة لأنها لا تصلح للإمام. أن ينقل شيخ الإسلام المشهور في المذهب أن جواز إمامة المرأة في عدم وجود القارئ. يعني حال الضرورة حال حاجة، كلام هنا حال الساعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. يا مالا يا أخوان استغفر الله عليكم. الله